بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الالتزام الأجوف من جديد. ألا يا محسن الصورة بقلب ساء منظورا ألا يا تابعا لهوى لماذا أعيد الكلام في هذا الموضوع؟ مع أنه سبق أن طرح. هل المتكلم سيأتي بجديد؟ أقول لكم أيها الإخوة أن الحاجة قد اشتدت إلى هذا الموضوع وكثرت المظاهر التي تبين لنا خطورة هذا الموضوع، بل إننا كنا نتكلم عن الالتزام الأجوف سابقا مع المربين، فأصبحنا نرى أن المربين أنفسهم أصبح التزامهم التزاما أجوف، بل تشجعت أكثر بعد أن أضفت 24 مظهرا جديدا، حيث إن المحاضرة السابقة كانت تضم 24 مظهرا، وأما الجديدة فتضم 48 مظهرا. ما معنى الالتزام؟ معناه أن ترى الشخص ظاهره الالتزام ومع ذلك عنده تقصير في العبادة أيا كان نوعها، بترك الفرائض أو يترك أشياء أخرى غير العبادة كطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. يا محسن الصورة بقلب ساء منظورا ألا يا تابعا لهوى ونفسك فيه مأسورة. تجد الشاب سيماه الالتزام، ظاهره ينبع عن التزامه، ومع ذلك كثيرا ما تفوته صلاة الفجر وصلاة العصر. لماذا؟ لأن هاتين الصلاتين تأتيان بعد نوم. أما تخشى عقاب الله إذ وقعت محذورا أما تخشى عقاب الله سوء الأخلاق والمعاملة. لا بد أن تحسنوا علاقتكم مع أخواتكم. لماذا انتشرت المعاكسات؟ لماذا انتشرت المغازلات في الهاتف؟ إحدى الأخوات تقول كانت أخلاقه عسلا ثم أصبح الآن بعد التزامه يضربني. من هذه المظاهر أقولها وإلا أستحي، بعض الصالحين بدأوا يسافرون إلى الخارج يتزوج. ومن المظاهر الكسل وكثرة النوم ولا سيما في أوقات الإجازة. تعال إلى يوم الخميس وإلى يوم الجمعة وانظر كم من اليوم يذهب في النوم. من مظاهر التزام الأجوف أن يعيش الشخص بشخصيتين، شخصية عند زملائه الملتزمين وشخصية عند الآخرين. فعند الملتزمين شعلة من النشاط، وأما عند غيرهم تجد أنه أقل من ذلك بكثير، بل لقد أخبرت أن أحد الملتزمين الذين يشار لهم أنه ملتزم أنه أحضر لأخواته في بيته فيلم التيتانيك. فنفسك فيه مأمورا وخذ درسا وموعظة من القرآن والسيرة ألا فارجع لدرب هدى فنفسك فيه مأمورا وخذ درسا وموعظة من القرآن والسيرة. مؤسسة صوت المنابر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الالتزام الأجوف من جديد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عايد العايد. عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم الالتزام الأجوف من جديد، وسيكون الكلام إن شاء الله في النقاط التالية: أولا، لماذا أعيد الكلام في هذه المحاضرة؟ ثانيا، معنى أو أسباب الكلام في هذا الموضوع. ثالثا، معنى الالتزام الأجوف. رابعا، مظاهر الالتزام الأجوف. خامسا، أسباب الالتزام الأجوف. سادسا، آثار الالتزام الأجوف. سابعا، علاج الالتزام الأجوف. ثامنا، مقومات الالتزام الحقيقي. وسأترك نقطتين لأني أدرك تماما أننا لن نأخذها، لن يتسع الوقت لذكرها، نتركها، وإن شاء الله أنها معروفة سلفا ليست من النقاط التي ذكرت. لماذا أعيد الكلام في هذه المحاضرة؟ أنتم كما تعرفون أو تتساءلون أيها الإخوة عن سبب إعادة الكلام في هذا الموضوع مع أنه سبق أن طرح. هل المتكلم سيأتي بجديد يسمح له بتكرار هذا الموضوع؟ هل المتكلم نفد ما عنده من موضوعات فأراد إعادة أو الاجترار للماضي كما يقال؟ أقول لكم أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أقول لكم وأصرح لكم بحقيقة، وهو الإلحاح الشديد هو السبب الرئيس في إقامة هذه المحاضرة، إلحاح القائمين على هذه المحاضرة على إعادة هذا الموضوع. وقد رفضت في البداية أن أعيد هذا الموضوع، وأصررت على الرفض وأصروا على الإلحاح، وبينوا لي أن الحاجة قد اشتدت إلى هذا الموضوع، وكثرت المظاهر التي تبين لنا خطورة هذا الموضوع، فلا بد من طرحه مرة أخرى. ولا أخفيكم سرا ولا أذيع لكم سرا إن قلت لكم أني جلست أكثر تقريبا من شهر كامل في حيرة شديدة ومعالجة نفسية لكي أعمل على إعادة هذا الموضوع، والله يعلم كم ترددت. ولكن هل تنشط نفسي أو لا؟ نعم، أنا أعرف شدة الحاجة إلى هذا الموضوع، وأدرك أن الحاجة في هذا الوقت بالذات، في هذا الوقت بالذات حاجته ماسة جدا جدا، بل إننا كنا نتكلم عن الالتزام الأجوف سابقا مع المربين، فأصبحنا نرى أن المربين أنفسهم أصبح التزامهم التزاما أجوف. لكن الرجوع إلى شيء سبق أن ألقيته أمر في غاية الصعوبة. لما اشتد إلحاحهم ما كان مني إلا أن استشرت من أثق برأيه فأشار علي بإعادته حتى ولو لم آتي بجديد. فرجعت إلى المحاضرة السابقة، رأيتها مليئة بالأخطاء اللغوية والنحوية، ضعيفة الأسلوب، نوعا ما ضعيفة الإلقاء. شجعني ذلك إلى إعادتها مع محاولة تجاوز الأخطاء السابقة، بل تشجعت أكثر بعد أن أضفت 24 مظهرا جديدا، 24 مظهرا جديدا، حيث إن المحاضرة السابقة كانت تضم 24 مظهرا، وأما الجديدة فتضم 48 مظهرا، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى المضافة كمقومات الالتزام الحقيقي. هذا أيها الإخوة هو السبب في إعادة هذا الموضوع، ليست إعادته شحا في الموضوعات أو عجزا عن تحضير الجديد، لا، لكن لما سبق من أسباب، ولعلكم تقتنعون بهذه المبررات، ومن لم يقتنع فليعذرني والله يغفر لي ولكم. ما أسباب الكلام في هذا الموضوع أيها الإخوة؟ أول سبب في الكلام في هذا الموضوع أن القرآن الكريم أمرنا بالالتزام الجاد الذي هو عكس الالتزام الأجوف. يقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مستهم البأساء والضراء، ويقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، مجاهدة وصبر، جهاد وصبر، ويعلم الصابرين. ثانيا، السنة النبوية كذلك أمرتنا بالالتزام الجاد، قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. ويقول صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، في حديث رواه البخاري ومسلم. ثالثا من الأسباب كثرة الفتن والمغريات في هذا العصر، بحيث يخشى على من كان التزامه أجوف أن يسقط أمام هذه الشهوات وأمام هذه الفتن. والله يعلم كم سقط منذ أن ألقي هذا الموضوع سابقا إلى الآن، كم سقط من الدعاة ومن طلاب العلم ومن المربين، فضلا عن من يتقبلون منهم أو يأخذون منهم. رابعا ما نراه ولله الحمد من كثرة الملتزمين مما يثلج الصدور، يدفعنا هذا أن نتوسع في الكيف بعد أن توسعنا في الكم، وأن نبحث عن علاج ما يظهر من آثار أمراض قد تبدو لنا أو قد تبدو في هذه الصحوة المباركة. خامسا الملتزم الجاد هو الذي يتحمل البرامج الجادة ويتحمل المسؤولية، وهذا هو الذي يعطي هذه الصحوة قوة في منهجها وقوة في أفرادها وقوة في تحمل البرامج الملقاة. الآن عندما تتجه إلى أحد الحلقات أو أحد البرامج أو أي تجمع شبابي وترى برنامجا ضعيفا، يتعذر لك هذا المشرف بأن الشباب لا يتحملون، الشباب لا يستطيعون، الشباب كذا وكذا، فأصبح هناك فعلا عدم تحمل للبرامج الجادة. من الأسباب أيضا أن هذا الموضوع وإن اعترض عليه كما سبق، اعترض عليه بشكل عجيب ووفق وقوبل بشيء عجيب أيضا، فاحترت لا أدري من الحق معه. هناك فئة كثيرة تقول هذا هو الصح وعلاج الأخطاء لا بد أن يبرز، وهناك فئة أخرى تقول أن هذا نشط للغسيل وأن هذا لا يحق ولا يصلح. والحقيقة أننا نقول أنه لا بد أن نتقبل النقد ولا نخاف من النقد، فالذي ينقدك ويبين خطأك أفضل من الذي يداهنك ويتركك على أخطائك حتى تسقط سقوطا ذريعا. ما معنى الالتزام الأجوف؟ معناه أن ترى الشخص ظاهره الالتزام ومع ذلك عنده تقصير في العبادة أيا كان نوعها، سواء بترك الفرائض أو أنه يتركها لكن يؤديها على كسل وعدم لذة أو عدم خشوع فيها، أو أن يترك النوافل كلها أو يترك جزءا منها، أو يترك أشياء أخرى غير العبادة كطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأشياء التي ستأتي في ثنايا المظاهر. يمكننا أن نسمي هذه ظاهرة إن صح التعبير أنها ظاهرة، والحقيقة أن المتتبع لأحوال الشباب يرى أنها فعلا ظاهرة، يرى فعلا أنها ظاهرة. يمكننا أن نسميها مرضا، ولا شك أن للمرض أعراض ومظاهر يعرف بها وله أسباب سنذكرها إن بقي وقت إن شاء الله. المظاهر أيها الإخوة خذوها دون أن ترتب، لم ترتب على حسب ما في أذهانكم من أهمية أو كذا، خذوها كما هي. المظهر الأول النوم عن الصلاة المكتوبة، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر. تجد الشاب سيماه الالتزام، ظاهره ينبئ عن التزامه مع الشباب في رحلاتهم في جلساتهم في منتدياتهم، ومع ذلك تجد أنه كثيرا ما تفوته صلاة الفجر وصلاة العصر، سواء فاتته الصلاة كاملة ولا يؤديها إلا في البيت، أو فاته جزء منها، فاتته تكبيرة الإحرام أو ركعة أو ركعتان أو ثلاث ركعات، ربما لا يدرك إلا التشهد الأخير، أو ربما لا يصليها بعضهم إلا قبل خروج وقتها، بل إن بعضهم كما سمعت لا يصليها إلا بعد خروج وقتها. لماذا؟ لأن هاتين الصلاتين تأتيان بعد نوم، فيثقل عليه القيام لهما. بل لا تتفاجأوا إن قلت لكم أني سمعت من أحدهم أنه يقوم ويغلق المنبه ويقول الآن أقوم، ثم يرجع مرة أخرى وينام ويأتي لبرنامج الشباب في المغرب أو العشاء الآن قد قام وترك صلاة العصر. مع أنه يعترف بأنه استيقظ لكنه رجع للنوم مرة أخرى. من أيضا المظاهر أيها الإخوة عدم الخشوع في الصلاة. لا أقصد أبدا من ذلك أنه لم يخشع في ركعة أو ركعتين أو حتى في صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات أو في يوم أو يومين لظروف طارئة أو غير ذلك، لا، بل أصبح هذا شيئا معتادا عنده، أصبح هذا شيئا معتادا، أصبح كل الصلاة التي يصليها يشعر بأنه يصليها بدون خشوع. الألفاظ، الأذكار، الآيات التي نقرأها أصبحنا نقرأها بشكل كما يقال روتيني، لا نعرف معناها، لا نتدبر، لا ندري ماذا نقرأ، بل إن كنت مأموما فخذ ما شاء الله من السهو والغفلة، بل إنك لا تعرف ماذا قرأ الإمام. وإن كنت منفردا كصلوات النوافل مثلا فإنك تقرأ ما اعتدت قراءته، الحمد لله رب العالمين، بعد دعاء الاستفتاح تقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وهكذا تنتهي من الصلاة. أحيانا لا تدري هل صليت اثنتين، هل صليت ثلاث، هل صليت، لا تدري ماذا صليت، بل إننا نسلم أحيانا من ركعة واحدة نظن أننا قد صليناها ركعتين. ولا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل عندما ذكر أوصاف المؤمنين قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. ثاني وصف بعد الإيمان: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكر الخشوع في الصلاة في أول صفات المؤمنين. إذا قلنا أنهم مؤمنين الإيمان لا يحتاج أن يذكر كصفة، فأول صفة لهم الخشوع في الصلاة. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلنا الله منهم. إذا كنت تريد أن تكون منهم فعليك بصفاتهم ومنها الخشوع في الصلاة. الثالث من المظاهر أيها الإخوة عدم التبكير إلى الصلاة، عدم التبكير إلى الصلاة، سواء صلاة الفروض اليومية أو صلاة الجمعة. إذا أذن المؤذن ولو ليوم واحد أو لفرض واحد اذهب إلى المسجد بمجرد الأذان، اذهب إلى المسجد مع الأذان، ادخل إلى المسجد، انظر إلى الصالحين الملتزمين الداخلين إلى المسجد، ستجد أن كثيرا منهم لا يأتي حتى يدخل الخطيب أو قريبا من دخوله في يوم الجمعة، بل أحيانا تفوته شيء من خطبة الجمعة إن لم يكن من الصلاة. أحيانا قد تفوتهم الصلاة وتشاهدونهم في ذلك لأنه، أو تفوت ركعة من صلاة الجمعة لأنه كان نائما. لماذا كان نائما؟ كان ساهرا في الليل، والسهر في الليل يجره إلى أن لا ينام إلا بعد صلاة الفجر، ثم يستمر هذا النوم إلى أن تفوته خطبة الجمعة. التبكير إلى الجمعة منتهي أصلا، خطبة الجمعة انتهى بعضها أو جزء منها، وبعضهم يزيد على ذلك يلحق شيئا من الصلاة معها، هذا إن كان بعد أيضا لم تفته الصلاة كاملة. هذا في صلاة الجمعة. أما في الصلوات المفروضة فتحدث ولا حرج، وانظر فقط مرة واحدة أو مرتين للتأكد، وإن شئت ثلاثا إلى الصالحين الذين يصلون في مسجدك لترى أن الصف الأول للعجائز من الرجال والصف الثاني للآخرين، وتجد إن كان هناك صف ثالث فهو لبعض الصالحين الذي يصلي ما فاته من الصلاة، يقوم يقضيها على عجل استحياء من الذين يرونه. من المظاهر أيضا أيها الإخوة عدم أداء النوافل من صيام أو قيام ليل أو سنة راتبة أو غير ذلك من النوافل. تجد الشخص ضعيفا في قيام الليل، إن لم نقل أنه لا يقوم الليل أصلا، لا يصوم النافلة، لا يصوم شيئا من الشهر، لا صيام اثنين ولا صيام خميس ولا صيام ثلاثة أيام من الشهر، بل ولا حتى يوما واحدا من الشهر. أحيانا بعضهم تجد أنه يترك السنة الراتبة، إما أن يتركها كلية يتركها كلها أو يترك بعضها. إن أتى في يوم من الأيام أو فرض من الفروض مبكرا صلى قبل الصلاة، وإن لم يأتي فإنه تفوته السنة القبلية إن كان للصلاة سنة قبلية، وربما خرج بعد الصلاة مسرعا وترك السنة الراتبة لم يصلها، هو في اعتقاده أنه سيصليها فيما بعد، الآن عنده شغل، الآن عنده أمر ضروري جدا، مواعد فلان، أو عنده موعد مع فلان، أو هناك أمر ينتظره، وهكذا كل يوم هذا الأمر، ليس أمرا واحدا ولا يوما واحدا ولا فريضة واحدة، بل هكذا يكثر هذا الأمر، أو يضع في ذهنه أنه سيصليها في البيت ثم إذا جاء إلى البيت ترك الصلاة تكاسلا نسيانا، وهكذا أصبح عادة له. نعم السنة الراتبة في البيت أفضل ولا شك في ذلك، لكن إذا ترتب عليه أنها ستفوتك السنة الراتبة وأنك كلما ذهبت إلى البيت تركت هذه السنة الراتبة، فحينئذ نقول تركها ليس أفضل من صلاتها في المسجد، فصلاتها في المسجد أولى وأفضل ولا مقارنة مع تركها. المظهر الخامس عدم قراءة القرآن أو حفظه، ليس لهذا الشخص نصيب من القرآن لا قراءة ولا حفظة. لا شك أيها الإخوة أن قراءة القرآن من أهم الوسائل المثبتة، إن لم نقل هو الوسيلة المثبتة الرئيسة على الإيمان وعلى دين الله عز وجل، لأن القرآن يحتوي أنواع المثبتات، يحتوي أنواع ووسائل الثبات على دين الله، مهما عددتها ستجد أنها موجودة في القرآن، قصص الأنبياء والتذكير بالجنة والنار، تبيين طبيعة الطريق، توضيحه وأنه لا بد له من صبر وتحمل وأن هذا الطريق شاق، إلى غير ذلك، كلها موجودة في القرآن. فقراءة القرآن وسيلة من وسائل الثبات ولا شك فيه، بل إنها كما قلت لكم الوسيلة الرئيس، لكن هذا ليس له نصيب في القرآن. دع عنك طلاب الحلق، فإنهم يقرؤون القرآن في حلقهم، وهذا لا شك أنه أمر طيب، لكننا نريد ما هو أكثر من ذلك منهم، أو نريد من غيرهم من غير طلاب الحلق أن يكون لهم نصيب من قراءة القرآن. من أيضا أيها الإخوة المظاهر ترك الأوراد والأذكار، ليس لهذا الشخص ورد يومي، قليل الذكر، لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، وهذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، ينبغي أن نتصف بعكسها وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل. لا شك أن الإكثار من ذكر الله عز وجل أمر ميسور، لكنه أيضا في الوقت نفسه يقوي الإيمان ويجعل التزام الشخص التزاما حقيقيا. سبق المفردون كما يقول صلى الله عليه وسلم، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالرجل في منزله، في سيارته، في عمله، في وظيفته، بل في حلقته، في برنامجه، لا بد أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله. كذلك المرأة في بيتها وهي تعمل في مطبخها، وهي تكنس، وهي تغسل، وهي تفعل في مطبخها، في بيتها، في وظيفتها إن كانت معلمة، في أي مكان، لا بد أن تردد ذكر الله عز وجل على لسانها. يقتدي بها أولادها، بل ويقتدي بها زوجها، ويقتدي بها أهلها إن لم تكن متزوجة، وكل من رآها فقال مثل ما قالت لها من الأجر أجرها وأجر من عمل بمثل عملها. من المظاهر أيها الإخوة سوء الأخلاق والمعاملة، سوء الأخلاق والمعاملة، أخلاقه سيئة مع والديه، أخلاقه سيئة مع إخوانه، مع أخواته، مع أهل بيته، مع زوجته، مع أقاربه، سيئ الخلق في عمله، في منزله، في مدرسته، في جامعته، في حلقته، في مكتبته، في كل مكان يذهب إليه، يعامل الناس بعيدا عن السماحة، بعيدا عن اللين، بعيدا عن الرفق، يأخذ الذي له كاملا ولا يعطي الذي عليه، وإن أعطى فبمنه. وتعال انظر إلى مظاهر كثيرة من هذا الأمر، معاملته مع والديه، وإن لم يعتقد أنها أو تصل في نظره إلى أنها من العقوق، إلا أنها معاملة قاسية. فإذا طلب منه شيء أحال الأمر إلى أخيه الأصغر أو إلى أخيه الثاني، وقال أنا مشغول، أنا سأذهب إلى الشباب، سأذهب إلى كذا، عندنا برنامج، عندنا كذا، قولوا لفلان اذهب إلى فلان، وإن أمر فقطب جبينه وغضب، لأنه ملتزم، لا يستطيع أن يرفض، لا يستطيع أن يقول لا مباشرة هكذا، لكنه إن فعل فعل بمنه وبضيقة صدر مما يكدر على أمه أو على أبيه طلبه. كذلك مع إخوانه، مع إخوانه الذين في المنزل ممن ربما لا يكون على طريقه، ممن يكون ليس على طريق الالتزام، تجد أنه صعب المراس معهم شديدا بلا فائدة، ليس شديدا في إزالة المنكر، فهذا أمر مطلوب بحدوده وبضوابطه الشرعية، لكنه شديد حتى في التعامل، لا يريد أن يقدم خدمة لأحد ولا يريد أن يطيع أحدا. كذلك مع أخواته، وهذه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة، لا بد أن تحسنوا علاقتكم مع أخواتكم. لماذا انتشرت المعاكسات؟ لماذا انتشرت المغازلات في الهاتف والمواعيد، حتى انتشر الزنا والعياذ بالله؟ لماذا؟ لأن هذه الفتاة لم تجد في بيتها، ربما من الأسباب أنها لم تجد في بيتها إنسانا يكلمها على أن لها شعورا. تجد الإهانة في البيت، إن قالت أمرا الوالد لا يسمع لها، أو ربما تستحي منه، كذلك الوالدة مشغولة عنها أو لا تريد أن تسمع منها، أخوها لا يريد أن ينفذ لها أي طلب. ثم في المجال المقابل، في مقابل ذلك، تجد أن هناك شخصا يتكلم معها بكلام لا تحلم به، مما يضرها ويخدعها ويوقعها ولو بعد زمن في براثن مثل هذا الذئب، بل نقول الكلب الذي تسلل إلى بيوت المسلمين. من الأشياء التي ذكرت لي أن إحدى الأخوات تقول، ليست من الملتزمات لكنه التزم زوجها، صلحت حاله واستقام وأصبح رجلا صالحا والحمد لله، لكنها تقول لمن تعرفه وينقل لي، تقول يا ليت فلان لم يستقم، هكذا تقول، ليست فاسقة لا، ولكنها تقول كانت أخلاقه عسلا ثم أصبح الآن بعد التزامه يضربني، هكذا. من المظاهر أيها الإخوة عدم تقبل النصيحة، إذا نصحه إنسان أرشده إلى الطريق تضايق، ضاق صدره، تمنى أن لو لم يسمع هذا الكلام، بل ربما رأى أن تقديم هذه النصيحة فيه تصيد لعيوبه واتهام له، أو تصفية لحساب قديم بينك وبينه، أو أنه غير مرغوب فيه في هذه الجماعة، ثم يبدأ بذكر مبررات كثيرة لمن ينصحه لفعله المنتقد، يبرر هذا الفعل، هذا كله ليصل إلى رد النصيحة ولو لم يشعر، لو لم يشعر أنه بفعله هذا يرد النصيحة، يقال له لا تفعل كذا، يقول ماذا تقصد؟ ليش؟ ماذا رأيت مني؟ هذا اتهام منك، أبدا أنا لا أريد بهذا الأمر كذا، أنا قصدي كذا وكذا، وهكذا حتى كما يقال بالعامية يزحلق النصيحة ويبعدها عنه، بل عندما يواجه ولا يجد مناصا من الاعتراف بالخطأ يبدأ يبرر هذا الخطأ، نعم هذا صحيح، أنا أعرف أنه خطأ، لكن أنا كان قصدي كذا وكذا، أنا كان لي عذر كذا وكذا وكذا، وهكذا حتى في النهاية يخرج وكأنه من الصحابة. من المظاهر أيضا أيها الإخوة حب التسيب وعدم الانضباط. في درس يلقى عندنا في الاجتماع، في الحلقة، في المكتبة، في مكان آخر، في أي مكان يجتمع فيه الشباب، تجد يتضايق من شيء مؤقت في وقت معين، يريد المسألة فوضى، إن أتى أتى وإن لم يأتي لا يسأل عنه، لا يريد أحد أن يسأل عنه، يريد أن يحضر متى ما أراد وينصرف متى ما أراد، لا يريد الانضباط، يريد أن تكون المسألة بدون تنظيم ولا ترتيب، إن أتت الفائدة اتفاقا هكذا كان بها، وإن لم تأتي فلتذهب غير مأسوف عليها. هذا في الحقيقة مظهر خطير جدا أيها الإخوة، مظهر خطير جدا يحتاج لوحده إلى محاضرة كاملة. من المظاهر أيضا إضاعة الوقت بما لا فائدة فيه، أطلق لذهنك العنان لتتخيل كم من الوقت تضيعه الملتزمات وقبلهن الملتزمين، أطلق لذهنك العنان، تخيل مظاهر الوقت الكثيرة، لا أقول الشباب أو الشابات غير الملتزمين، لا، فالكلام ليس معهم، هؤلاء لم يقدروا أصلا للوقت ثمنا حتى نقول أنهم أضاعوا الوقت، بل من يعرف أن للوقت ثمن ومع ذلك مقصر في هذه النحو، تجد يضيع عليه أوقات كثيرة جدا بدون فائدة، ومع ذلك لا يتأسف على ضياعها، بل تجده مرتاحا منبسطا مستأنسا، لا يضيره أن يضيع مثل هذه الأوقات. مظاهر إضاعة الوقت عند الشباب الملتزم مظاهر كثيرة جدا، سبق أن ذكرتها في محاضرة بعنوان الوقت وأهميته، ولذلك اسمحوا لي اختصار الوقت ألا أذكر شيئا منها، سواء من المظاهر الكثيرة أو ما جد من الأشياء، الاشتغال بالإنترنت الزائد ومتابعة ما يكتب في الساحات، كثرة الاجتماعات بلا فائدة، الخلطة غير المنضبطة، التسوق، غيرها من مظاهر كثيرة جدا ستجدونها إن شاء الله إن رجعتم إلى هذا الشريط. من المظاهر أيضا أيها الإخوة كثرة الضحك، فإذا كان المجلس مجلس ضحك ومجلس أنس استأنس به، وإذا ذكر الله وقيل بدأ الدرس، يا إخوان الآن يبدأ الدرس، انتبهوا، تجد أنه تشمئز نفسه ويتمنى أن ينتهي الدرس بسرعة حتى يعود إلى الانبساط والأنس والتنكيت والطرائف وغير ذلك. إن لم يكن هناك أنس والانبساط في برنامج اليوم فليخرج إلى بيته، إن لم يعتذر أصلا ألا يأتي، بل ربما إن كان برنامج هذا اليوم كله برنامج كما قلت لكم برنامج جاد اعتذر عن هذا الحضور، وإن كان البرنامج في بدايته برنامج خفيف أو برنامج مساعد كالبرامج الثقافية أو برامج رياضية أو غير ذلك فإنه يحضر، فإذا ما انتهت خرج، استأذن، لماذا؟ عندي شغل ضروري جدا جدا لابد أن أخرج، ويتخلص. وإن كان البرنامج المساعد هذا في نهاية البرنامج فإنه يتصل، هذا إن اتصل ويقول أنا أعتذر لن آتي الآن لكن أحاول هكذا، وهو مصمم أنه يأتي، أحاول أن آتي مع عندكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، لأنه يعرف أن بعد صلاة العشاء هناك برنامج رياضي برنامج ثقافي، أو إن كان بعد المغرب يقول آتي بعد المغرب وأستأذنكم ألا أحضر في وقت العصر إن كان البرنامج يبدأ من العصر، وهكذا. من المظاهر أيضا أيها الإخوة الانشغال بالملهيات، يهتم بتوافه الأمور، يهتم بتوافه الأمور، إما اهتمام برياضة أو اهتمام بفن أو باللعبات الموجودة في البلاي ستيشن أو الموجودة الآن في الجوال. الآن في الجوال لو تابعت، بل لو سألت أي شخص معه جوال أعطني جوالك، اخرج على اللعبات الموجودة في الجوال لترى كم حصل من نقطة ولا كم حصل من لعبة يلعبها. هكذا اهتمام بأشياء ليست في مقام من يتولى مثل هذه الأمور، بأمور تافهة، هذا أحسن أفضل ما نطلق عليها إن تنزلنا تنزلا، فإننا أفضل ما يمكن أن نطلق عليها أن نقول أنها أمور تافهة لا تقدم ولا تنفع شيئا، هذا أفضل ما نقول. أما الاهتمام بالرياضة فحدث ولا حرج، متابعة في التلفاز أو متابعة في الجرائد أو متابعة في غيرها أو حتى الاستماع لمن يتكلم عنها ويتلذذ بذلك إلى غير ذلك، ولا نتكلم أكثر من هذا حتى لا نضيع الوقت. من المظاهر أيضا عدم الجد في طلب العلم، عدم الجد في طلب العلم، تجد أن هذا الشخص يرضى بواقعه مبتعدا عن طلب العلم، بل لو قيل له اطلب العلم أو جد في طلب العلم لتضايق، واعتبر أن هذا تنفيرا له، اعتبر أن هذا تنفيرا له، يبتعد عن الأجواء العلمية، يحب أجواء المرح، أجواء الرحلات، التحدث والحوارات مع الأصدقاء، تحدث مع الآخرين، أما أمر علمي فيقول لك. وسبحان الله ما أكثر مجادلة هؤلاء وما أعلمهم بالمجادلة وبما يقولون، إذا قلت له مثل هذا قال سبحان الله يا أخي وهل كل الصحابة علماء؟ أنا أعرف قدراتي، أنا لست عالما، وأنت الآن لم تبدأ بطلب العلم حتى تعرف قدراتك، من أين اكتشفت هذه القدرات أنك لا تصلح؟ لربما صلحت. ومن العلماء من لم يطلب العلم إلا بعد الأربعين وأصبح نابغة عالما من العلماء الذين يشار لهم بالبنان. أتظن أن العلم هو الذي يطلبه من كان صغيرا في سنه والكبير لا يطلب انتهى عنه؟ لا، هذا غير صحيح. هناك من العلماء من لا يعرف الكتابة ولا القراءة إلا بعد سن العشرين، وعلماء أصبحوا علماء يشار لهم بالبنان. العلم ليس حكرا على الصغير، نعم العلم في الصغر له مزية، لكنه أيضا يمكن للكبير بعد أن يوفقه الله عز وجل إذا علم منه حسن النية. ثم كذلك للنساء، تظن بعض الأخوات أن العلم أو طلب العلم هو للرجال، هذا غير صحيح، غير صحيح. في أسانيد العلماء المعتبرين من تكون امرأة، ولا يستحي أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلانة. فأصبحت من العالمات، وعائشة رضي الله عنها كانت أعلم الصحابة أو من أعلم الصحابة في عهدها رضي الله عنها، وهي امرأة. فليس العلم محكورا على الرجال، لا، بل حتى على الأخوات الصالحات. من أيضا أيها الإخوة المظاهر العشق، وإن شئت لطف العبارة بقولك التعلق، وكلاهما كلمتان لا أظن أن أحدهما يسير، بل كلاهما فيه خطر. يكفي أن من تعلق شيئا وكل إليه. يمكن أن تعرف هذا من خلال ما يكون بين الإخوة، بل ومن خلال ما يكون بين الأخوات حتى الصالحات. والمطلع على ما يسمى بالأوتوغرافات عند الأخوات يدرك مثل هذا الأمر. التعلق أمر خطير جدا أيها الإخوة، يبدأ بداية بارتياح، وربما غلف بمحبة لله عز وجل. ولا شك أن المحبة في الله، المحبة في الله من الأسباب التي تظل العبد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجلان هذه في الغالب، وإلا ممكن أن تكون امرأتان أيضا. المقصد أنها تغلف بهذا، ثم يزيد هذا الحب وهذا حتى يصل إلى درجة التعلق. تقول يا أخي كيف أعرف هل هذا حب في الله أو تعلق؟ الآن أنا أحب فلانا في الله، أحبه حبا شديدا، لكن أعتقد أن هذا حب لله، هل تتوقع أنه تعلق؟ أعطني مظهرا أو ميزانا أزن به هذا الأمر. أقول لك أيها الأخ، هناك مظاهر كثيرة، لكن لعلي أذكر لك مظهرا أو مظهرين من الأشياء التي تعرف بها أن هذا تعلق أو حب لله. انظر إلى حبك له، هل ينقص حبك له بنقصان إيمانه ويزيد بزيادة إيمانه أو لا؟ هذا ضابط. إن كان إذا نقص إيمانه نقص حبه في قلبك فحبك في الله، زاد إيمانه زاد حبك له فحبك لله. رأيت منه تقصيرا معصية انقبض قلبك عنه فاعلم أن حبك لله. أما إذا كان الأمر سيان، تحبه فعل كذا أو كذا، يقصر أو يزيد أو كذا، هو حبك له كذا، فإن هذا تعلق. وهذا الضابط أيضا تستخدمه الأخوات. هناك أمر آخر، ضابط آخر، انظر إلى شعورك وقلبك عندما تفقده، عندما تفقده في برنامج. مثلا أتيت إلى برنامج معين لم تجد فلانا، تجد نفسك قد انقبضت وتضايقت وتود أن تذهب، وترى أنه لم يحضر أحدا، حتى إنك تستحي أن تقول لماذا فلان لم يحضر حتى لا يقال أنك تعلقت به، فتسأل المشرف أو الأخت تسأل المشرفة لماذا لم يحضر الشباب اليوم، كل الشباب حاضرين إلا هذا، ومع ذلك أقول لماذا لم يحضر الشباب اليوم؟ يا أخي حاضرين، لا أقصد بعض الشباب ما حضر وهو واحد. وكذلك الكلام ينطبق على النساء. من أيضا المظاهر أيها الإخوة عدم إنكار المنكر. فمع كثرة المنكرات في الشارع، في البيت، في أي مكان آخر، تبلد حس هذا الشخص فأصبح لا ينكر لا بلسانه ولا بيده، بل أحيانا حتى ولا بقلبه، خصوصا إذا كان هذا المنكر مما يتكرر مروره عليه. إذا كان هذا المنكر يتكرر عليه دائما يتبلد حسه فلا ينكر هذا المنكر. يدخل البيت يجد التلفاز مفتوحا على معصية لله عز وجل، موسيقى، نساء، غير ذلك. مع ذلك إما أن يجلس مع الأهل دون أن ينكر، يتعشى معهم، يتغدى معهم، يأكل معهم، يشرب الشاي، يجلس معهم دون أن ينكر، أو أنه يدخل من الباب ثم مرورا إلى غرفته ويسلم سلاما ثم يذهب إلى غرفته. هم جالسون في الغرفة ينظرون إلى منكر، ومع ذلك دخل وذهب إلى غرفته، يفتح مسجل، يستمع إليه، يعمل أي عمل، المهم هو يريد أن يهرب من هذا المنكر. لا شك أيها الإخوة أنك الإنسان أدرى بنفسه، لا تتحمل الجلوس بوجود هذا المنكر، أهلك لا يطيعونك بإغلاق التلفاز مثلا، فالهروب لا شك أن محافظتك على إيمانك أولى من غيرها. لكن لا بد من الإنكار ولو بالكلام، ولو أني أعرف أنه لن أطاع، على الأقل تبرى ذمتك، على الأقل لا تعود نفسك أن ترى منكرا وأنت لا تنكره. السادس عشر من المظاهر الاهتمام بالمظاهر، الاهتمام بالمظاهر، ونقصد به الشكل الخارجي للإنسان. ينغمس بالاهتمام بالزينة. يا إخوان ويا أخوات، لا أحتاج أن أكرر كل مظهر أن أقول وكذلك بالنسبة للأخوات، ما أقوله للرجال هو أيضا للنساء، فلا أحتاج إلى أن أقول هذا مرة أخرى. الاهتمام بالمظاهر ينغمس بالاهتمام بالزينة، بالعطور، باللباس، المسكن، الأثاث، السيارة، الساعة، القلم، الكبكات، إلى غيرها من الأشياء التي يبحث عنها في أماكن لا توجد إلا في أماكن معينة يبحث عنها. يا إخوة ويا أخوات، إن الله جميل يحب الجمال، هذه لا نختلف عليها، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا نختلف عليها. لكن هناك فرق أيها الإخوة، فرق بين إنسان ملتزم صالح كل ما خرجت موضة سارع إليها وتتبعها، وبين إنسان آخر يهتم بمظهره، أن يكون نعله حسنا وشكله حسنا ومظهره حسنا، لكنه في حدود المعقول، في حدود المعقول، دون أن يتتبع هذه الموضات، دون أن ينظر إلى ما يفعله الشباب غير الصالحين. نعم، اهتم بمظهرك، ليكن نعلك حسنا، وليكن ثوبك حسنا، وليكن شكلك جيدا، هذا طيب، ولا سيما بالنسبة للأخوات، دائما أنبه إلى هذا بالنسبة للأخوات، المظهر الحسن والطيب للأخت هذا من وسائل الدعوة، لأن بعض النساء بل النساء يحببن التجمل، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا معروف أن المرأة تحب التجمل وتحب أن تتجمل. بعض غير الصالحات يردهن عن الاستقامة ما ترى من تبذل بعض الأخوات، هي بنفسها تريد أن تتجمل لكن تخشى، تقول أنا أستقيم ألتزم مع هؤلاء سيصبح شكلي مثل هذه ومثل هذه. وعموما الأمر المقصد فيه ألا يطغى المظهر على المخبر، هذا هو الضابط. من المظاهر أيضا المظهر السابع عشر إخلاف الموعد، إخلاف الوعد. من السهل جدا يكون بينك وبينه موعدا، ثم يكون بينك وبينه موعد، ثم يأتي على حسب تأتي أنت على حسب الموعد ولا تجد هذا الشخص، ثم من السهل جدا أن يقابلك بعد ذلك ويبتسم ويضحك، أين أنت يا فلان؟ قال والله يا سبحان الله آسف يا أخي، والله إني انشغلت، أصبح عندي شغل. سبحان الله، وموعدي ليس شغلا، موعدي الذي وعدتك إياه ليس شغلا عندك، معناها أنك لم تقم للموعد وزنا، الموعد أصبح على فرغتك فقط. نعم، لو أتى أمر طارئ، لو أتى أمر طارئ منعه فله عذر، لكن أن يكون يقول لك عندي شغل، صار عندي شغل والشغل عادي جدا، هذا هو الذي لا نريده. قد يكون هذا الشغل يسيرا صغيرا أسهل من الموعد، ومع ذلك يخلف الموعد. ولا شك أنكم تعرفون أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. الثامن عشر من المظاهر عدم التخلص من رواسب الجاهلية التي كان عليها قبل أن يلتزم. بعض الشباب عندما يلتزم يكون عنده مثلا، أو بعض الأخوات يكون عنده مثلا مجلات، مجلات فن سابق لفنان سابق هو يحبه، مجلات رياضية للاعبين هو يحبهم وفيها صور مكبرة مثلا، مجلات أزياء بالنسبة للمرأة فيها صور ليست طيبة، المهم أن توجد مجلات عنده فيها صور غير جيدة، أو توجد أشرطة لفنانين، أو أشرطة فيديو، أشرطة كاسيت، أو أشرطة فيديو، أو أشرطة الآن السيني للكمبيوتر، أو غير ذلك من الأشياء عندما يلتزم لا يتخلص من هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه ربما يقول ربما لا أدري، ربما أنتكس، ربما أرجع مرة أخرى، وهذه غالية يا أخي، أعدم أشرطة بخمسمائة ريال. طيب وإن رجعت، إن رجعت مرة أخرى بعدين؟ ما هو بالمسألة مسألة خمسمائة ريال يا أخي، المسألة الأشرطة هذه نادرة ما توجد. إذا رجعت مرة أخرى وين أجدها؟ لا توجد. فيحتفظ بها، الأشرطة التي عنده نادرة، المجلات التي عنده نادرة يحتفظ بها. وكذلك الكلام ينطبق على الأصدقاء السيئين، لا يقطع علاقته بهم، لأنه يقول ربما أرجع إليهم مرة أخرى، فيبقى على حبل معهم حتى يجروه بهذا الحبل إلى الانتكاس مرة أخرى. من المظاهر أيضا، المظهر التاسع عشر، عدم الورع والوقوع في الشبهات. من السهل أن يقع في الشبهات بحجة أنها ليست حراما. هل هو حرام؟ لا. عندما تنهاه عن أمر يهواه، هو يريد هذا الشيء، فيه شبهة، تقول يا أخي لا تفعل هذا الشيء، قال حرام. المسألة ليست حرام، لكن المسألة فيها شبهة يا أخي، لا ينتهي عن ذلك، بل يجادلك في منعه ويحتج عليك بأنه يجب عليك إيراد أدلة تدل على التحريم. أما قولك هذا شبهة، فهذا ليس له وزن عنده، ولا ينتبه للحديث الذي تعرفونه: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من أيضا المظاهر العشرون، تتبع الصيد وإضاعة الأوقات الثمينة فيه. في الحديث الذي عند أحمد وأبي داود والترمذي، عندما أوردته سابقا في شريط إضاعة الوقت، احتج علي بعض الإخوة أن الحديث ضعيف، فجزاه الله عني خيرا، لأنه ألجأني أن أرجع مرة أخرى إلى الحديث وأقول لكم أن الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. من المظاهر أيضا عدم صلة الرحم، عدم صلة الرحم. قد تكون عمته، خالته الكبيرة، عمه، خاله، بل إننا أحيانا نقصر في أرحامنا القريبين جدا، نقصر في زياراتهم، إما لبعد المكان فيتكاسل، أو لوجود خلافات بين الأقارب، أو أنه طال عليه الزمن فيستحي، يخجل أن يكلمهم، أو أنه يضع في ذهنه أنه إذا كلمهم يسلم عليهم أو ذهب إليهم سيقولون أنا لا أستطيع أذهب إليهم. لماذا؟ يا أخي لو أذهب سيقولون ماذا يريد؟ له هدف، لماذا جاء؟ إلى آخره، لأني ما كنت معتاد سابقا. لا يا أخي، اذهب وليقول ما يقول، ليقول ما يقول، فإنه فيما بعد سيعتادون على هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم. المظهر الثاني والعشرون، التقصير في تربية الأولاد والأهل. مع أنه ملتزم تجد أنه لا يهتم بأولاده ولا بزوجته، ومن المحزن جدا أن تجد من الصالحين، من الرجال المتزوجين الصالحين، من زوجته تلبس النقاب وكأنه أمر عادي مباح، وربما لا تغطي كامل جسمها في السوق، أولاده مهملون لا يحضرون إلى المسجد، ولا أخلاق حسنة مع أولاد الحارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مشغول عن أولاده، بحجة طلب المعاش، بحجة تسديد الديون إلى آخره، أو بحجة الانشغال بالدعوة والدعوة إلى الله عز وجل كما يعتقد، أو لأي سبب آخر. من المظاهر أيضا أيها الإخوة، السهر إلى ساعة متأخرة من الليل، السهر إلى ساعة متأخرة من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث بعد صلاة العشاء. تسهر لمحاضرة، في طلب علم لمدة معينة، تعرف أنك تستطيع، نعم لا بأس، أما أن تكون سهراتنا أمرا عاديا، بل أنا أحدثكم أن أحيانا تأتي اتصالات في الجوال أنسى أغلقه الساعة 12 ليلا، كأن الأمر صباح. الساعة 12 ليلا، 12 إلا ثلث، 11 ونص، فأقول هذا أمر رابه، لابد أنه اتصل في هذا الوقت بأمر غريب، فأرد وإذا به تسمح سؤال، يعني كان فعلا الأمر عنده أنه في الصباح أو في العصر. هكذا انقلبت حياتنا، أصبحنا هكذا. ثم ماذا؟ يا ليتنا أمضيناها في قيام ليل، يا ليت، لكننا نسهر إلى الواحدة، صلاة الليل انتهت، لا صلاة ليل. لكن عندما نأتي لصلاة الفجر وإذا نحن متكاسلون أشد الكسل، وسبحان الله عندما يطيل الإمام في صلاته هذا لا يصلح، اذهب إلى مكان آخر ولو ركبت السيارة. المظهر 24، الولع بالخصام وكثرة المجادلة، يعني يحب دائما أن تكون له حوارات، حوارات لأي شيء هكذا، ليس بحثا عن الحق لا، وإنما يحب يستمتع بكثرة الجدال، بكثرة الخصومة. العلماء أيها الإخوة يقولون إن المجادلة وكثرة الخصام تسبب نسيان العلم، تسبب نسيان العلم، ثم إنها أيضا أيها الإخوة تقسي القلب وتضيع الوقت فيما لا فائدة فيه. المظهر 25، التقصير في الدعوة إلى الله عز وجل. وظيفة الرسل أكرم بها من عمل ومع ذلك تجده مقصرا فيها، يصلي في مسجدهم ربما جميع الصلوات، لم تحدثه نفسه أن يدعو من يراه محتاجا إلى الدعوة، سلبي بمعنى الكلمة، لم يفكر بإهداء شريط أو كتيب لجاره أو لأولاد الحي أو لزملائه في العمل أو في المدرسة. عنده في العمل أناس يحتاجون، عنده مثلا إذا كان طالبا في مدرسة أناس يحتاجون، في الحي في المسجد، ومع ذلك لا يفعل شيئا. من أيضا المظاهر أيها الإخوة مظهر خطير جدا بدأ ينمو نموا سريعا، الركون إلى الدنيا، الركون إلى الدنيا والالتفات الظاهر إلى فتنتها والانشغال بحطامها، تفكيره دائما بالدنيا، كيف يكون غنيا، كيف يبني بيتا، كيف يبحث عن مورد مالي آخر، حتى إن بعضهم ربما عمل دوامين في يوم واحد، يعمل من الصباح حتى قبيل العصر، ثم يبحث عن مؤسسة خاصة، عن شركة خاصة لكي يعمل معها دواما آخر. ما السبب أيها الأخ؟ هو البحث عن الدنيا. نعم قد تكون لبعض الأشخاص وليس العموم، قد تكون لهم ظروف معينة قاهرة يعملون هذا العمل ولفترة مؤقتة فقط، أما تقول أنا أريد أن أعمل هذا لكي أبني بيتا، فمعنى هذا أنك ستحتاج إلى وقت طويل جدا، تحتاج أن تفني زهرة شبابك في جمع حطام الدنيا. أنا لا أقول لك أن تزهد في الدنيا، بل لو قلت لك هذا لن تطيعني، لكن أقول أننا نعرف مقدار الدنيا عند الآخرة. من الأشياء أيضا من المظاهر 27، تقديم الأهل والأولاد على أمور الدعوة. قلنا إن من المظاهر التقصير في تربية الأولاد والأهل، أحيانا يحدث العكس، المبالغة في الاهتمام بالأولاد والأهل إلى درجة أنه يمضي حياته في تتبع رغبات أولاده وزوجته، الرغبات الدنيوية، الذهاب بهم إلى الملاهي والمنتزهات، هذا بشكل يومي يأخذ جميع الوقت. لا نقول يا أيها الأخ أهملهم، أتركهم، انشغل بالدعوة، لا، فنحن قلنا لك قبل قليل لا تنشغل عنهم، لكن نقول لا تبالغ في تلبية طلباتهم إلى درجة أنها تصبح شغلك الشاغل. التوسط مطلوب. قال لي أحد الإخوة أنه يعرف زميلا له من الملتزمين، يقول يقرأ الجريدة يوميا، يقول ما أن ينشر في الجريدة تخفيضات إلا ويأخذ زوجته إليها، أي تخفيضات، أواني، ألبسة، أي شيء، ولا يشتري، يتفرج على الأقل، قد يشتري 10 ريال 15 ريال ثم يرجع، وهكذا. 28 من المظاهر التي استجدت إدخال التلفاز بل الدش. يحتج بعض الملتزمين الذين ابتلوا بهذا الأمر بمتابعة الأخبار وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه عذر لا يصح، أنه عذر لا يصح، هم يعلمون هذا بقرارة أنفسهم ويقولون نحن لا نتابع إلا القناة الفلانية لأنها هي التي تبث الأخبار فقط، قناة إخبارية. يا شيخ لا تقل لنا لا تتابعوا الأخبار، هذه أخبار يا أخي، نرى فيها ما يتعرض له إخواننا المسلمون، نرى في هذه الأخبار ما يجعلنا نتحمس إلى آخره، والحقيقة ليس المجال مجال مناقشتهم في ذلك، الأمر عندهم في قرارة أنفسهم، هم يعرفون، وإن لم يعرفوا فسيعرفون بعد مدة حينما ينقص الإيمان في قلوبهم. لا يوجد قناة إخبارية لا تخرج فيها امرأة، أو لا يظهر فيها إعلانات لنساء أو لغيرها، أو لا يوجد فيها موسيقى، لابد، بل إن بعض الصالحين أصبحوا يتابعون هذه الأخبار والتي تقدم الأخبار امرأة وينظر إليها وكأن الأمر غير منكر أبدا، تبلد الحس. والذين يدخلون التلفاز لهم عذر آخر وهو محافظته على أولاده من الخروج إلى الشارع، وهذا أيضا عذر لا يبرر هذا الفعل، وهناك أدلة على ذلك كثيرة ليس المجال مجال ذكرها. 29 من المظاهر أيضا التي بدأت تنتشر السفر إلى الخارج، السفر إلى بلاد الفسق أو الكفر بحجة النزهة أو بحجة السياحة. لا شك أيها الإخوة بعض الصالحين أصبح يسافر، أقولها وإلا أستحي، بعض الناس بعض الصالحين بدأوا يسافرون إلى الخارج ليتزوج، زواج بنية الطلاق، يمكث أسبوع أسبوعين ثم يرجع. نعم هذا حاصل، ولا بد أن نعترف بهذا أيها الإخوة حتى ننتبه لأنفسنا، وأقولها حتى تسمع الأخوات، إذا أراد أن يسافر تنتبه له، لا تمنعه من السفر. لماذا السفر؟ بل صرح بعض الإخوة أنه يسافر لا لغرض وإنما للنزهة. سافر يا أخي هنا، تنزه هنا، قال يا أخي سبحان الله، تقارن هذا بهذاك، يا أخي هناك نتفكر في مخلوقات الله، يا أخي هناك الجو، هناك الأشياء. نعم وسبحان الله، هل خلقنا لهذه الدنيا فعلا؟ ثم إذا افترضنا أن هذه الأمور وهذه المصالح موجودة، وأين المفاسد؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولذلك هذا يؤثر على دينه وينقص من إيمانه، ومثل هذا السنة التي تليها يتشوق إلى السفر، وهكذا حتى يدمن على هذا السفر. 30 من المظاهر التساهل في قروض البنوك، التساهل في قروض البنوك، بمجرد أن يقول الموظف هذه حسب الشريعة الإسلامية، ربا على حسب الشريعة الإسلامية، بمجرد أن يقول الموظف حسب الشريعة الإسلامية يقول توكلنا على الله هات، بمجرد أن يقول أنها حلال يأخذ بكلامه، ولو لم يكن هذا الموظف ثقة ربما تبين له الحرمة، لكنه يتأول لنفسه بشدة الحاجة، بل بعضهم يريد أن يأخذ ربا متعللا بالضرورة. تدرون ما هي الضرورة؟ يقول يا أخي حرام، أنا سيارتي موديل 88 مضطر أشتري سيارة، مضطر أشتري سيارة، هذه هي الضرورة، أنا لا أريد ربا، لكن أريد منكم سيارة، تشترون سيارة وأنا أشتريها منكم، هل تملكون السيارة يا أخي؟ يقولون أن السيارة التي تملك ويقسطها عليك البنك أنها جائزة، فهل تملكون أنتم السيارة؟ فيقول الموظف نعم نملكها. وأين هي يا أخي؟ ما لك أن دخل، فقط وقع على هذه الأوراق وتنتهي القضية، والبنك لا يملك سيارة وليس عنده مورد للسيارات ولا عنده شيء من هذا القبيل، مع ذلك هذا يشك، يعرف أن الأمر فيه ما فيه، لو أنه خدع لقلنا خدعة والله يغفر له، مع أنه مقصر لأنه لم يسأل، لكنه هو يشك في الموضوع، يعرف أن في الأمر، لكن ماذا يقول؟ يقول أنا لي الظاهر، وهو يدرك أن هناك باطنا غير هذا الظاهر، يدرك، لو لم يدرك لقلنا لا بأس، لكنه يدرك أن هناك باطنا غير هذا الظاهر الذي أظهر له، ومع ذلك يتساهل في هذا الأمر. 31 من المظاهر الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية، ذلك كان يرى في نفسه عدم الكفاءة لهذا العمل، يرى في نفسه عدم الكفاءة للعمل لهذا الدين، يرى أنه لا يستحق أن يعمل هذا العمل، ومن أنا حتى أصلح هذا الأمر، ومن أنا حتى أقوم بهذا العمل. وهذا أكثر ما ينتشر عند الأخوات، لأن الأخوات يعانين من قلة الداعيات، يعانين من قلة العاملات. فإذا قيل لفلانة أو فلانة لماذا لا تعملي، لماذا لا تقدمي كذا، لماذا لا تفعلي كذا، اشتكت بأنها ومن أنا حتى أقوم بهذا العمل، لا أخجل أستحي لا يمكن أن أقوم بهذا. هزيمة نفسية، يعني في احتقار للذات. أحيانا تأتي الهزيمة النفسية أنه يرى أنه لا فائدة من العمل أصلا، لماذا تعمل؟ الخرق اتسع والراقع لا يستطيع أن يرقع هذا الخرق، فلا تستطيع أن تعمل، وهكذا حتى يترك العمل. المظهر 32، الحسد. وكما تعلمون الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والعجب أيها الإخوة أن ترى أحيانا الحسد بين الإخوة لسبب ديني، هذا هو العجب. الله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لاحظ الأمور التنافسية في الدنيا، الأمور التنافسية في الدنيا الفائز واحد، صح؟ الفائز واحد سواء كان شخصا أو فريقا، يعني مجموعة، الفائز يكون واحدا. في أمور الآخرة الفائز كثر، ليس واحد. ولذلك قال: وهم لها سابقون. ممكن يحصل على المركز الأول كثير، ما ليس هناك ما يمنع عند الله عز وجل. الإخوة هؤلاء يتنافسون إلى حد التحاسد في سبب ديني، حلقة في المسجد في ذلك المكان، يريد هو أن يكون هو المشرف على هذه الحلقة، والآخر عنده حلقة أخرى في هذا المسجد، فيتنافسان على هذا المسجد حتى تصل الدرجة إلى درجة الحسد والوشاية، أو بين الأشخاص أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه غلط. 33، الكسل وكثرة النوم، ولا سيما في أوقات الإجازات، حيث تلاحظ أن أغلب اليوم ذهب في النوم، والنوم عند النساء أكثر من عند الرجال، ومع ذلك الرجال عندهم النوم أصبح الآن بشكل كثير، أصبح النوم بشكل كثير. تعال إلى يوم الخميس وإلى يوم الجمعة وانظر كم من اليوم يذهب في النوم. ولذلك إذا استيقظ كسولا لا يستطيع فعل شيء. 34، الحماس غير المنضبط. الحماس غير المنضبط، أحيانا تجده شعلة لا تنطفئ، وأحيانا كثيرة تجده خامدا ساكنا. 35، النقد غير البناء. النقد غير البناء، وقد سبق تكلمت عنه في محاضرة مستقلة، لعل الله عز وجل أن ييسر خروجها. 36، عدم التخطيط. عدم التخطيط، قد يعمل سواء لنفسه أو للدعوة، لكن عمله بدون تخطيط. وتعرفون أن العمل الارتجالي الذي بدون تخطيط ثمراته أقل من العمل المخطط. العمل الذي خطط له ينتج ثمرات بجهد أقل وثمرات أكثر. العمل غير المخطط، غير الذي لم يخطط له، هذا يحتاج إلى جهد كثير والثمرة أقل. وإن خطط وإن وضع أهدافا يريد الوصول إليها، فأهدافه قريبة جدا، أهدافه قريبة جدا، ليست هناك أهداف بعيدة له. أهداف يتخيل حصولها في أسبوع، في شهر، لكن تقول له ماذا تهدف بعد سنة، بعد سنتين، واقف. ليس هناك تخطيط لهذا الإنسان. من أيضا المظاهر 37، الشح والبخل بالمال والجهد فيما يخص الأنشطة الدعوية. لا يبذل من ماله، لا يبذل من ماله ولو طلب منه، ويعتذر بكثرة الأشغال وبكثرة الارتباطات وبكثرة كذا. هذا الأخ كما قلنا قبل قليل ركن إلى الدنيا، اشتغل وألهاه المال، عندما كان يشتغل ويفتح محل ويفتح كذا ويذهب وارتبط بالدنيا كان يقول يا أخي لمن نترك المجال؟ المال عصب الحياة، نريد أن ندعم الدعوة، نريد أن ندعم الأنشطة، نريد أن نفعل ونفعل. الآن أصبح هو تاجرا، تعال يا فلان ادعم الأنشطة والدعوة التي تقول. قال يا أخي والله ما تعرف أنت، ديون والله المستعان، وهو ليس عليه شيء. وهكذا أصبح بخيلا بماله في الأنشطة الدعوية. هناك شح وبخل من نوع آخر، بخل وشح في الجهد، تقول له تعال أبذل من وقتك، أبذل من جهدك في هذا العمل ويلح عليه في ذلك، ومع ذلك يرفض بحجة الانشغال في أشياء أخرى. الثامن والثلاثون من المظاهر ضعف التوكل على الله. ضعف التوكل على الله، همه دائما التفكير في المستقبل، دائما التفكير في المستقبل، وليته تفكير في المستقبل كتخطيط كما قلنا قبل قليل لأمور أخروية، لا، التفكير في الأمور الدنيوية. ولذلك يبالغ في فعل ما يظن أنه من الأسباب مبالغة تبعده عن التوكل على الله عز وجل. يبالغ، تقول له كذا يقول لك يا أخي بارك الله فيك، هذا من فعل الأسباب، هذا من فعل الأسباب، أنا أفعل هذا الشيء من فعل الأسباب، أنا فتحت هذا المحل من فعل الأسباب. ثم يبالغ في فعل هذه الأسباب حتى يعتمد على الأسباب وينسى التوكل على الله عز وجل، وربما تنازل عن أمور لا ينبغي التنازل عنها حفاظا على مكتسباته الدنيوية كالوظيفة مثلا، فلا ينكر على مديره خوفا من أن يفصل، أو خوفا من أن يقف له هذا المدير عن الترقية، أو خوفا من الأستاذ أن يمنعه من الدرجات، وهكذا. التاسع والثلاثون التساهل في التورية إلى درجة الكذب. في التورية، في التورية مندوحة عن الكذب، هذا حديث. من هذا المنطلق توسع البعض في التورية حتى أصبح جل كلامه تورية، مما يصله أحيانا إلى الكذب الذي لا يحتمل تورية. الأربعون من المظاهر الإغراق في سماع الأناشيد. الإغراق في سماع الأناشيد، في وقت مضى أيها الإخوة كانت الأناشيد أقرب إلى الإباحة، وكنا في ذلك الوقت نحذر من الإغراق في سماعها، لأنه حينئذ يصنف من التوسع في المباحات، وأنها تصد عن خير كان ينبغي أن يغتنم الوقت به. أما الآن فالأناشيد انحرفت عن المسار وأصبحت إلى الحرمة أقرب، وأصبح المؤدون لها إلى غير الالتزام أقرب، أصبح مجرد سماعها مظهرا من مظاهر الالتزام الأجوف. نعم، ولو كان هناك وقت لزدتكم من الكلام ما يؤكد كلامي هذا. انظروا إلى من يؤدون الأناشيد ممن يسمون المنشدين، انظروا إلى ظاهرهم، هل ظاهرهم الالتزام أو أن اللحية قد قصرت وقصرت والثوب قد طال؟ وكيف يؤدي الأنشودة التي يسميها أنشودة، كيف يؤديها؟ لم يصبح في الأناشيد التي تسمى إسلامية إلا فقط كلماتها، كلمات نعم ما زالت محتفظة، الباقي اختل. لا أقول أيها الإخوة، لا أقول هذا الكلام ينطبق على جميع الأناشيد أو جميع المنشدين، لا، الكلام لا ينطبق على كل الأناشيد ولا على كل المنشدين، لكن المتتبع للأمر يرى أن الأغلب كذلك. الحادي والأربعون من المظاهر عدم الاهتمام بأحوال المسلمين، ولا سيما في هذا العصر الذي سيم فيه المسلمون سوء العذاب، إن اهتم اهتمامه يقتصر على الحوقلة فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه أمر جيد أمر طيب ليس فيه عيب، لكن أن نقتصر عليه ونحن نملك أكثر، هذا هو العيب. ماذا نملك؟ لا أقل من أن نملك الدعاء. الدعاء هذا نملكه، وربما كان في الدعاء شيئا لم يوصل إليه بأنواع الأسباب المادية الأخرى. الثاني والأربعون، كثرة المزاح. كثرة المزاح لا بأس بالمزاح المضبوط بالضوابط الشرعية، لكن كونه يكثر حتى يستغرق الوقت هذا هو المحذور. الثالث والأربعون من المظاهر، ضعف التربية الذاتية، لا يهتم بتربيته لنفسه، ومثل هذا لن يستفيد من البرامج المقدمة له، وربما مثل هذا ينتكس إذا ابتعد عن الجماعة التي يتربى فيها. ولذلك لعلكم تلاحظون أن بعض المدرسين مثلا عندما يعين في مكان بعيد عن زملائه السابقين ابتعد عنهم، انحرف أو انتكس أو قصر، كان شعلة في النشاط في مكانه، هناك انتهى، خمد، بركان قد خمد. وآخرون من غير المدرسين يذهب مع أبيه إلى مكان ما في العطلة الصيفية مثلا، يبتعد عن زملائه لمدة شهر، يرجع إليهم بوجه غير الذي ذهب به. من أيضا المظاهر أيها الإخوة، عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، تتعجب من بعض الملتزمين الذين يعقون والديهم، إما بعدم تلبية ما يطلبون وإحالتهم على الأخ الآخر كما قلت قبل قليل، أو بتقديم زوجاتهم عليهم. وإذا كان الملتزم يعق والديه فهذا ليس بملتزم. الخامس والأربعون، القعود والسكون. القعود والسكون، التزم يوم من الأيام، ربما كان يشرب دخانا ترك الدخان، وربما كان يتناول المخدرات ترك المخدرات، يقول تبت، تاب فعلا وهذا أمر صحيح، ربما كان يعاكس ويغازل ترك المغازلة، ربما كان قد سقط في الزنا والعياذ بالله ترك الزنا، يقول تبت وهذا أمر محمود طيب ولا شك فيه، لكن اكتفى بهذا وقعد، لم يطور نفسه، لم يطور نفسه، لم يطور نفسه في العبادة بحيث يستزيد من العبادة ويسارع إليها، لم يطور نفسه في طلب العلم بحيث يطلب العلم حتى يصبح من طلاب العلم، منذ أن التزم على حسب ما يسمي، ونقول منذ أن تاب إلى يومه هذا لا فرق، مضى 10 سنوات، 5 سنوات، 4، 3 سنتين، لا فرق، هو لم يختلف. إذن طوال هذه المدة هو على مستوى واحد، هو في الحقيقة ليس على مستوى واحد، لا بد أن يكون قد نقص، لكنه قد لا يظهر في الشكل الخارجي. السادس والأربعون من المظاهر، مجاملة الفساق ومداهنتهم والتنازل معهم في كثير من المنكرات. قد يعمل عنده المنكر وقد يكون له صديق من الفساق أو من هؤلاء ويداهنه ويجامله، لماذا؟ قال بحجة الحكمة والمصلحة. الحكمة والمصلحة، نعم، ليس المقصد أيها الإخوة أننا نكون دائما كما قلت قبل قليل شرسين، نقابل الناس دائما بالقوة وبالإنكار الشديد، لا، لكن فرق بين أن تتلطف مع إنسان لتنكر عليه وبين أن تداهن إنسانا لمدة 3، 4، 5 سنوات إلى الآن لم تنكر عليه. السابع والأربعون، التنازلات الكثيرة عن أساسيات ومبادئ لا يتنازل عنها. بحجة ماذا؟ بحجة مسايرة العصر ومواكبة الصحوة للواقع. إذا قيل له في ذلك عنده أساسيات مبادئ، مع ذلك سهل أن يتنازل عنها، تنازل عنها. لماذا؟ قال يا أخي لا بد أن نسير العصر، الصحوة لا بد أن تواكب الواقع، لماذا نتقوقع على أنفسنا؟ إلى آخره. الثامن والأربعون من المظاهر، الاهتمام الزائد ببعض الوسائل العصرية على حساب البرنامج الأصلي، على حساب البرنامج الأصلي. نجد أيها الإخوة في الآونة الأخيرة خرجت لنا موضع عند الصالحين عند الملتزمين، وهي الاهتمام الزائد بعلوم الإدارة والتخطيط، بعلوم الإدارة والتخطيط ونحوهما، علوم النفس، علوم الكذا إلى آخره، اهتمام زائد على حساب الاهتمام بالتكوين الشرعي للشخص. الاهتمام بهذه الأشياء أيها الإخوة لا تفهموا أني ضدها، لا، الاهتمام بهذه الأشياء، إدارة، تخطيط، علم نفس إلى آخره من الأشياء التي تسمعونها وتعقد لها الدورات، الاهتمام بها جيد، نحتاجها، لكن هل هي الأصل؟ هل هي الأصل؟ لا، ليست هي الأصل. إذن لا تزاحم البرنامج الأصلي في التكوين الشخصي للمسلم، التكوين الفعلي، التكوين الشرعي، لكننا نأخذها نافلة، نأخذها زيادة. نعم يترتب عليها فوائد نحتاجها إلى آخر من الكلام، لا أجادلك في ذلك، لكني أجادلك أن تأخذ هذه الدورات، بينما الدورات الشرعية ليس عندك فيها علم، والعلوم الشرعية كذلك، والعبادة كذلك، وأصبح الهم هو أن تعرف كيف تدير وكيف تخطط وكيف كذا. وإذا عرفت هذه الأمور ولكنك من ناحية العلم الشرعية ليس عندك علم، ومن ناحية العبادة ليس عندك عبادة، تكوينك الشخصي للالتزام خالي أجوف، فإننا لن نستفيد من تدبيرك، لأنك ستقف، لأن هذا العمل للدين أيها الإخوة ليس له فوائد دنيوية، ليس له فوائد دنيوية. الذي يحثنا على هذا العمل ويجعلنا نضحي هو ما نريده من الله. فإذا لم يكن عندك هذا الزاد الذي يدفعك إلى هذا الشيء وقفت وقلت لا فائدة. إذن لابد أن نضعها بحدودها المعقولة، نضعها في إطارها الصحيح، مطلوبة لكن بحدود، وبحدود معقولة لا تؤثر على البرنامج الأصلي. المظهر 49، عدم الالتزام بالسنة في الشكل الخارجي، وذلك بأن بعض الناس الذين عندهم التزام أو عندهم صلاح في ذواتهم أحيانا يتعمد إطالة ثوبه أو تقصير لحيته نوعا ما، أو أحيانا يكد لحيته بطريقة تجعلها قصيرة، يعني يذهبها إلى الخلف، يفعل بها أي حركة يجعل الناظر إليها على أنها قصيرة، ويطيل ثوبه لا تحت الكعب ولكنه على الكعب مباشرة أو قبل الكعب بأقل من هذا. بحيث ماذا يستفيد من هذا الأمر؟ يستفيد من هذا الأمر أنه عند الصالحين صالح وليس فيه أي عيب، وعندما يقال له أنك مسبق قال أعوذ بالله، يا أخي أنا ما أسبق، شوف ثوب على الكعب تماما. وعندما يذهب إلى السيئين معه مثلا في العمل، في المدرسة، في أي مكان آخر، يجد أنه لا يقال له أنك إنسان ملتزم أو إنسان صالح، لأن لحيته كما قلت لك إما أن تكون خفيفة أو أنه قد مشطها بطريقة تبدو على أنها قصيرة، ولأن أيضا ثوبه لا يظهر عليه أنه من الصالحين. وهذا نستطيع أن نسميها التميز، لا يشعر أو لا يفعل ما يميزه عن الآخرين. المظهر 50 من مظاهر الالتزام الأجوف، أن يعيش الشخص بشخصيتين، بشخصيتين، شخصية عند زملائه الملتزمين وشخصية عند الآخرين. فعند الملتزمين شعلة من النشاط وإلى آخره مما تعلمون، وأما عند غيرهم من زملائه في المدرسة أو في العمل أو في الحارة أو في أي مكان آخر تجد أنه أقل من ذلك بكثير، بل لا يتكلم على أنه إنسان ملتزم، وإنما يتكلم على أنه إنسان عادي. بل لقد أخبرت بأن أحد الملتزمين الذين يشار لهم أنه ملتزم أنه أحضر لأخواته في بيته فيلم التيتانيك، نعم، وفي بيته لا يعتبر ملتزما، لا يعتبرونه ملتزم ولا يرون أنه ملتزم، لأنه مقصر في الصلاة، مقصر في أشياء أخرى إلى آخره. بينما تجد أنه مع زملائه الصالحين إنسان صالح ويشار إليه بالبنان وأنه من الصالحين، فعاش بشخصيتين. هذا من المظاهر التي نذكرها. هذه أيها الإخوة 50 مظهرا من مظاهر الالتزام الأجوف، لا يعني وجود مظهر واحد منها أو بعض المظاهر في شخص أن نحكم عليه بأن التزامه التزاما أجوفا، أن التزامه التزاما أجوف أبدا. يمكن أن يوجد مظهر، يوجد أكثر من مظهر، لكن لا نحكم بأنه، قد يكون عوض في شيء آخر، قد يكون قصر في جانب لكنه عوض في جوانب، لكن نقول هذه مجرد مظاهر. عندما تأتي هذه المظاهر بهذه الأشياء نستطيع أن نعرف أن هذا مصاب بهذا المرض. هذا الالتزام الأجوف عرفناه، فما مقومات أو ماذا علينا أن نفعل لكي يكون التزامنا حقيقيا؟ الالتزام الحقيقي أيها الإخوة يرتكز على 7 أشياء، هكذا أتوقع، عندكم زيادة أعطوني، على 7 أشياء. الشيء الأول طلب العلم الشرعي، الشيء الثاني العبادة، الشيء الثالث الدعوة إلى الله عز وجل، الشيء الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيء الخامس البعد عن المعاصي قدر الإمكان، الشيء السادس التخلق بالأخلاق الحسنة، تخلق بالأخلاق الحسنة، السابع عدم التوسع في المباحات. هذه 7 أشياء يرتكز عليها الالتزام الحقيقي. الذي يخطر في بالك أظن إن شاء الله أنه سيدخل في واحدة من هذه الأشياء. هذه 7 أمور يرتكز عليها الالتزام الحقيقي. سردتها لك سردا لأننا كما قلت لكم الوقت ضيق جدا، لكن أقول لكم هذه 7 أشياء أفردتها في محاضرة مستقلة، فيها شريط مستقل قديم في هذه الأشياء بعنوان بناء النفس، سبق أن تكلمت عن هذه 7 أشياء، بل إن هذه 7 أشياء بعضها أفرد له محاضرة مستقلة. مثلا طلب العلم الشرعي أفرد له محاضرة مستقلة في منهجية طلب العلم الشرعي، في خطوة تطبيقية في طلب العلم الشرعي. العبادة لها محاضرة مستقلة بهذا العنوان. الدعوة إلى الله تذكرون الدعوة الفردية. الأخلاق الحسنة أيضا تكلمت عن الأخلاق، هذه كلها في محاضرات مستقلة. الذي أقوله أخيرا وأختم به، لا بد أن ندرك أيها الإخوة أنه لا بد من التقصير، ولا بد من الفترة، لا بد من الفترة، لكن يعني يمكن أن تقصر، يمكن أن تفتر عن طاعة الله، لكن تقصير عن تقصير وفترة عن فترة، لا يطل تقصيرك ولا تطل فترتك. المؤمن يتعاهد نفسه بقدر ما يستطيع ويحاول أن يستمر على المجاهدة حتى يأتيه اليقين. أخيرا لا تنسوا الدعاء، فإنه مفتاح لإعانة الله سبحانه وتعالى للعبد. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم وأن يجعل ما ختاما. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت المنابر، الرياض، الملز، صندوق البريد 375-356، هاتف وفاكس 2067666، الرياض 11335. تمت العمليات الهندسية باستوديو صوت المنابر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يا محسن الصورة بقلب ساء منظورا، ألا يا تابعا لهوى ونفسك فيه مأسورا، ونفسك فيه مأسورا، ونفسك فيه مأسورا. ألا يا محسن الصورة بقلب ساء منظورا، ألا يا تابعا لهوى ونفسك فيه مأسورا، أما تخشى عقاب الله إذ وقعت محذورا، أما تخشى عقاب الله إذ وقعت محذورا، ألا فارجع لدرب هدى فنفسك فيه مأمورا، وخذ درسا وموعظة من القرآن والسيرة، ألا فارجع لدرب هدى فنفسك فيه مأمورة، وخذ درسا وموعظة من القرآن والسيرة، ألا فارجع لدرب هدى فنفسك فيه مأمورة، وخذ درسا وموعظة